إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك آهية سورة التحريم أوامرش وجواك وأمين، أمر أمباني واجب وكل مسلم جياك: يا أيها الذين آمنوا أين يملو أميني قو أنفسكم وأهليكم نارا، زيوكوين نفس زينو نمزيوكو نفس زواتوين كتكمانا نموتو، وقودها الناس والحجارة، موتو أمباكن زاك نواتنا ماوي، عليها ملائكة غلاظ شداد. كتك موتو هو الله سبحانه وتعالى أمواكليش ملائكة وكالي وينقوفوا، لا يعصون الله ما أمرهم، هو معاصي الله سبحانه وتعالى وأمر يتكيوابا، ويفعلون ما يؤمرون نوتفني كلا تكتو أمر شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، نجام أمبال ولفتشيك وكل مسلم كوا أتشافوا ميني عليه كتك مجتمع pamoja na kuwa walinganizi ni wenye kulingania na kukataza watu, bali madhari ya kukataza na kuamrisha mema na kukataza maovu imeenea katika mshtama. Lakini pamoja na hayo, uovu umeenea kiasi kikubwa sana katika mshtama. Na haya hayakuwa isipokuwa ni katika alama za kiyama, miongoni mwa alama alizozizungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, ni masulia kila mmoja wetu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya shingo yake, na ataulizwa kesho juu ya watu wake wa nyumbani. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. فالأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. ثم صلى الله عليه وسلم وأنبياء: كلكم راع نيوتني وشنقاجي، وكلكم مسؤول عن رعيته. na nyote mtasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtaulizwa kwa kile mlichokichunga. Falamiru ra'i, kiongozi juu ya raia wake ni mchungaji, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kikubwa na kidogo kilichojiri kwa raia wake. Warajulu ra'in ala baitihi, na mwanamume ni mchungaji nyumbani kwake. Mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga kilichokuwa chini yake. Walmaratu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi, na mwanamke ni mchunga, ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na watoto wake. Kullukum ra'in, nyote ni wachungaji. Wa mas'ulun an ra'iyatikum, na nyote mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Ibadallah, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tuandae majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambacho tumewekewa tukichunge na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yasikitisha leo kuona watoto wa Kiislamu, hasa upande wa mabanati, kuwa uchafu wa eneo. Na ukitizama wakuta watoto wa kike katika watoto wa Kiislamu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma apokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, watu aina tatu, la yudkhiluhum Allah tabaraka wa ta'ala al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa watatu hata waingiza peponi. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, mudminu al-khamr, yule ambaye ni mlevi amezoea ule ulevi hauachi, adumu katika ulevi. Waaqun, na yule anayewaasi wazazi wake. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, wad-dayyuth, na hata ingia peponi dayyuth. Nani nani dayyuth? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladhi yarda al-khubth fi ahlihi, rawahu al-imamu Ahmad wa an-Nasa'i wa hassanahu al-Allamah al-Albani. Dayyuth ni yule mtu ambaye auona uchafu kwa watu wake, auona uchafu kwa mkewe, auona uchafu kwa binti zake, uchafu kama ule akauridhia na akaunyamazia. Watu hao watatu hawaingii peponi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس عباد الله، يروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال: أفترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. متفق عليه. عباد الله، سكرزاني بشارة نزوره كتوككم ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم وانبيا مصحب واكه يا مرذية كوانيني أمتي وانغو كوارابو يا واتوا بيبوني. Masahaba wakasema ndio. Akawaambia tena: je, mwaridhia kuwa nyinyi mwe thuluthi ya watu wa peponi? Masahaba wakaitikia ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaapa, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake: mimi natarajia kuwa umma wangu nusu yake watakuwa watu wa peponi, yani katika watu wa peponi, nusu ya watu wa peponi watakuwa ni katika ummati Muhammad, na hii ni bishara kubwa anayetoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yasikitisha kuwa pamoja na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aizungumzia pepo hii, ardhuha samawat wal ardh, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, nusu ya watu wa peponi ni watu wa huu umma. Pamoja na hayo, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار متوم صلى الله عليه وسلم سيما نمعنيش وموت وجهنم فلم أرى كاليوم منظرا قط أفضل سجوائكوانا منظر يكتشي كما اللفان ليون لبعنيش وموت وجهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء نكوان وانجي كتكوات وموتون ونواك. والحديث رواه البخاري ومسلم. يا أختاه أعدد يانه والله هوازك سبري يموت وجهنم منمومي هوازك سبري يموت وجهنم وجه موت وجهنم موت ودنيا هكونا نوازك سبري يموته لبمكالي كم بنار جهنم فيبي موت وجهنم. نمتوم صلى الله عليه وسلم أولاً بيك وانجي اللي يوانك تكوات وموتونين ونواك. والله mwanamke aliye na akili yake akisikia maneno haya mazito huingiwa na hofu ndani ya nafsi yake kuwa wengi katika watu wa motoni watakuwa ni wanawake, wal iyadhu billah. Na miongoni mwa sababu ni hizi tunazoziona katika mujtamaa leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sinfani min ahli an-nar lam arahuma, aina mbili ya watu katika watu wa motoni bado sijawaona. Kisha akataja nisaun kasiatun ariyat, wanawake ambao wamevaa nguo ni kama wako uchi, mailat mumilat rusuhunna kaslimat albukht almaila la yajidna raihat aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha. Wanawake hawa hawataipata harufu ya pepo, pamoja na kuwa harufu ya pepo yapatikana na kuihisi kwa masafa marefu sana, lakini wanawake hawa hawataihisi harufu ya pepo kwa sababu ya kile wanachokifanya. Kasiat ariyat, tizama leo wanawake katika mujtamaa wetu, wanawake wa Kiislamu, mabuibui waliyoyavaa, wallahi yahitaji mabuibui juu yake, kwa sababu mabuibui wanaovaa tayari ni marembo. Je, wataweza kusubiri moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Wote wanaofanya hivyo wakumbuke maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waraaitu akthara ahliha an-nisa, nimeona wengi katika watu wa moto wa jahannama kuwa ni wanawake. Kwa vijana wa kiume ambao ni tabia yao kufuata watoto wa kike wa watu, sikiliza maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول أبو أمامة رضي الله عنه أن شابا أن فتى شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أليكوجا كجانا موجا كمتوم صلى الله عليه وسلم أكما بيا يا رسول الله نبروهوس ممن يندل كزيني. فزجره القوم waume wakisawasawa waliposikia yale maneno wakamkemea. Qalu ma wajiangalie wazungumza nini mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam udnu, njoo hapa karibu yangu. Thumma qala lahu sallallahu alaihi wasallam atarda dhalika li ummik, je waridhia wewe mama yako mzazi afanywe hivyo? Qala la لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك والله سرذيب يا رسول الله. قال أفترضى ذلك لبنتك ورذيها إلى وفني وبنتياك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال أترضى ذلك لأختك waridhia dada yako afanywe hivyo. Qala la ya rasulullah, ja'alni Allahu fidaka. Qala atarda dhalika li'ammatik? Qala la ya rasulullah. Qala atarda dhalika likhalatik? Waridhia khalati yako afanye jambo hilo. Qala la wallahi ya rasulullah. Qala fan-nas la yardawna dhalika, na watu pia hawaridhi hilo, la kwa mama zao wala dada zao wala watoto wao wa kike. Lakini tujue kitu kimoja, asina dainun, ule uzinifu na kufanya ni deni utalipwa hapa duniani, lakini chunga ni nani utakayemuona akifanywa kitendo hicho katika watoto wako wa kike au mama yako mzazi. Wallahi wako katika waliofanya zina wakawaona mama zao wazazi kwa macho yao wakiziniwa. Chunga kijana, mche Allah subhanahu wa ta'ala, na watoto wa kike wamche Allah subhanahu wa ta'ala, na wazazi wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani hiki? Watoto wapelekwa katika mashule ambao ndani wamechanganyika wanaume na wake, hawajatosheka, wapelekwa na matushen ya usiku mpaka saa tatu, mtoto wa kike haulizwi na mzazi wake atoka wapi. Wallahi tizama mtoto wako wa kike, ikiwa wasikia haya maneno, aweza kuwa ni mmoja wao katika wale tunaoona mabarabarani usiku wakitembea na watoto wa kiume. Chunga sana mzazi. Mujtama, watu wameharibika, wamekuwa waovu, waliyadu billah. Leo kuna vikao vingapi vimeenezwa katika mujtama, watoto wa kike wavuta shisha kila mahali. Mujtama umeoza, waliyadu billah, watu wamekuwa hawayaoni kama ni munkar. Imefikia wakati watu waona kitendo kama hiki ni halali kukifanya. Watoto wa shule wadogo leo walewa, tena nazungumzia watoto wa kike, wacha watoto wa kiume. Ukizungumzia watoto wa kiume ni balaa zaidi, waliyadhu billah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Waume wa Kiislamu wawe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja katika kitabu chake, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dhikrillah, rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه, الرجال قوامون على النساء. وهم وكسوا سوا كما لوصف الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.